عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. Od Ebul Abbasa, Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: jednog dana sam bio iza Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselem, pa mi reče: o mladiću, podučit ću te nekim riječima, imaj na umu Allaha, Allah će te čuvati, imaj na umu Allaha, Allah će biti ispred tebe. Kada moliš, moli od Allaha. Ako tražiš pomoć, traži od Allaha. Znaj da se čitav narod sakupio da ti koristi u nečemu. Ne bi ti koristili osim sa onim što ti Allah propisao. A da se sakupe da ti u nečemu nanesu štetu, ne bi ti naštetili osim onome što ti Allah već propisao. Podigla su se pera i osušila stranice. Ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasenun sahihun. U predajama osim Tirmizine stoji: imaj na umu Allaha, naći ćeš ga ispred sebe. Znaj za Allaha kad si u obilju, Allah će znati za tebe kad si u nevolji. I znaj, ono što te je promašilo nije moglo da te pogodi, a ono što te je pogodilo nije moglo da te promaši. Znaj, zaista je pomoć u strpljivosti, utjeha u žalosti, olakšica sa tegobom.